قال النفاق هو إظهار الخير وإصرار الشر، هذا معناه في اللغة، مأخوذ من هذا المعنى المذكور في كتاب الله. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يظهرون يقولون ما يعتقدون ولكنهم بالنطق واللسان. ثم قال تعالى: وما هم بمؤمنين، يظهرون خلاف ما يبطلون. هذا المعنى العام. وأما المعنى الشرعي فيها فيقال هو من أظهر الإيمان وأبطل الكفر.